الذي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنور ربها وضيع